بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة. قال فيه المصنف رحمه الله: فيما نقل عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، سمى أبا هريرة لأنه أول موضع يذكر فيه حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه، وما ذكره من الاسم عبد الرحمن بن صخر هذا أشهر ما قيل في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قيل غير ذلك، قيل اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على أقوال، أشهرها ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أعلى ما يكون من صيغ الأداء أن يقول سمعت، فالسماع تحقيق لإدراك ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكر المصنف في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقد جاء من عدة مخارج عن أبي هريرة، فقد رواه في البخاري ومسلم من طريق الزهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سعيد بن مسيب، وانفرد مسلم بكونه عن الأعرج من طريق أبي الزناد. والحديث موضوعه في الأمر والنهي، في أمر الله عز فيما يجب في مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما هنا بمعنى الذي، وهذا يشمل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث ما الواجب تجاه النهي، وما الواجب، ثم بين ما الواجب تجاه الأمر، ثم ذكر ما سبب الهلاك بعد تبين الأمر والنهي، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي الذي منعتكم منه وطلبت منكم الكف عنه فالواجب الانتهاء والكف عنه. هذا معنى قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي لا تقدموا على شيء من المنهي عنه، وإن قل، سواء كان ذلك ظاهرا أو باطنا، قليلا أو كثيرا، لأنه تحصل به المخالفة. فبدأ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما يجب على المسلم في حال النهي، ولم يقيده بالاستطاعة، لأن ترك المنهي عنه مقدور لكل أحد، إذ النهي كف. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، أي فاتركوه واجعلوه جانبا، وبه نعلم أن الاجتناب أكثر من الترك، لم يقل فاتركوه، بل أمر بمجانبته، والمجانبة تقتضي أن يكون المنهي عنه في جانب والمنتهي في جانب، فهو فيه المباعدة والمفارقة، لأن الشيء إذا كان في جانب وأنت في جانب فتكون قد بعدته وجانبته، فهو ترك وزيادة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يشمل نهي الله تعالى ونهي رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، فهو شامل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن الله تعالى أمر بذلك في كتابه في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي فتوقفوا عنه ولا تأخذوا ولا تتجاوزوه بارتكابه أو انتهاكه. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مما نهى الله تعالى عنه. ولذلك كان الصحابة يستدلون على المنهيات بالقرآن، وإن كان لم يأتي لها ذكر بالنص في الكتاب. مثال ذلك ما في الصحيحين من طريق منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا كلام عبد الله بن مسعود خبرا. فجاءت امرأة بلغها قول عبد الله من بني أسد، وقالوا لها أم يعقوب، فجاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، يعني من تقدم ذكرهن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قالت له، يعني كانت تقول: من أين تلعن؟ بلغني أنك لعنت فكيف؟ فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله ملعون. فقالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت هذا اللعن الذي ذكرت. فقال لها: لئن كنت قرأتيه، يعني القرآن، لقد وجدتيه. ثم قرأ قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومثله ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الأمر، حيث قال في شيء إن الله قد أمر به، فقال له قال: أين ذاك في كتاب الله؟ فقال: لقد قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاستدلوا بهذا على أن كل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي فإنه مما ذكره الله في كتابه، لم يذكره بالتعيين، إنما ذكره بالعموم، والعموم يشمل كل ذلك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا. ثم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو القسم الثاني في الحديث، وهو بيان ما يجب تجاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب إذا بلغك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إتيان ما أمر: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم، افعلوا قدر استطاعتكم. فأوجب في الأمر ما يطيق الإنسان وما يستطيع. وقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه، الإتيان هو المجيء، والمقصود به الفعل والتحصيل والإيجاد. وقوله ما استطعتم، أي الذي تستطيعونه، الذي تقدرون عليه، الذي تتمكنون منه. فيكون معنى قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي يجب عليكم في الأمر ما تقدرون عليه وما تستطيعونه. وهذا من قواعد الإسلام العامة، وهو من جوامع الكلم كما قال النووي رحمه الله، فإنه يندرج في قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم كل أمر في الشريعة، كما أن في مقدم الحديث يندرج فيه كل نهي في الشريعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم وما أمرتكم يشمل الواجب والمستحب في الأمر، والمحرم والمكروه في النهي، فإن ذلك كله يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه فأتوا منه ما استطعتم. وأما مرتبة الأمر ومرتبة النهي، أي هل هو للتحريم أو للكراهة، أو هل هو للوجوب في الأمر أو الاستحباب، فهذا يفهم ويدرك من النصوص. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجزء الأخير من الحديث: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بعد أن ذكر الأمر والنهي حذر من أمرين، وذكر أنهما سبب للهلاك، وهما مما يقابل به الأمر والنهي. فقال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم. قوله فإنما أهلك، إنما أداة حصر، كأنما قال ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا. ويحتمل أن هنا أداة نصب وما موصولة، فيقول إن الذي أهلك، فيكون معنى فإن الذي أهلك من كان قبلكم، فلا يكون حصر. والذي يظهر أنه حصر، وإنما كان حصرا لبيان، ليس حصرا لأسباب الهلاك في وجه على وجه الإجمال، إنما أسباب الهلاك المتعلقة بالأمر والنهي، ما يتعلق بالأمر والنهي من موجبات الهلاك هو ما ذكره الحديث. وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم، الهلاك هو التلف والعطب والفساد. وقول الذين من قبلكم يعني الأمم السابقة ممن بعثت لهم الرسل، ذكر أمرين في السبب الهلاك. الأمر الأول كثرة مسائلهم، كثرة سؤالاتهم، هذا هو السبب الأول من أسباب الهلاك. وذلك أن كثرة السؤال مما نهى الله تعالى عنه وقت التشريع، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما في المسلمين، كما في رواية من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا في وقت التشريع. وكذلك قال لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، وهذا في وقت التشريع. أما بعد استقرار الشريعة فإن السؤال عما يحتاج إليه الإنسان هو مما أمر الله تعالى به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن السبب الأول من أسباب الهلاك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة السؤال الذي لا يقصد منه الاسترشاد ولا يقصد منه الوصول إلى الحق للعمل به، إنما للإشقاق أو للتعنت أو للاستشراف الذي لا يترتب عليه عمل. هذا هو السبب الأول من أسباب الهلاك. ثم ذكر السبب الثاني من أسباب الهلاك فقال واختلافهم على أنبيائهم. قوله واختلافهم هذا معطوف على قوله كثرة مسائلهم، وليس على كثرة اختلافهم، ليست على مسائل فيكون السبب الهلاك كثرة مسألتهم وكثرة اختلافهم، بل الاختلاف مطلقا كثير أو قليل هو من أسباب الهلاك، هذا الفرق. فقوله واختلافهم على أنبيائهم هو السبب الثاني من أسباب الهلاك، وهو معطوف على قوله كثرة فيكون مرفوعا. ومعنى قوله اختلافهم على أنبيائهم أي معارضتهم للأنبياء ومضادتهم لهم، وليس مجرد عدم الطاعة. ليس المراد باختلافهم هنا أنهم عصوهم في أمر من الأوامر لغلبة شهوة أو لضعف أو لداعي هوى أو ما إلى ذلك، فإن ذلك وإن كان هلاكا لكنه لا يوجب هلاكا عظيما كما يكون في حال المعارضة والمخالفة التي تقتضي الرد وعدم القبول لما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الرسل، فإن المخالفة تقتضي، المخالفة المذكورة هنا واختلافهم على الأنبياء يقتضي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كما ذكر الله تعالى، ويقتضي التبديل والتحريف والتغيير لما جاءت به الشرائع. فقوله صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم أن المراد بذلك معارضتهم لما جاءت به الرسل، عدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء، كما قال الله في أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا ما يتعلق بمعاني مفردات الحديث. أما فوائد الحديث فالحديث فيه جملة من الفوائد، من أبرزها وجوب اجتناب ما نهى الله تعالى عنه بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي من الفوائد أنه ينبغي في ترك ما نهى الله تعالى عنه المباعدة والمجانبة والمفارقة التامة من كل وجه، فما نهى الله عنه يجب تركه والبعد عنه وعدم اقتنائه والبعد عن كل سبب يوصل إلى الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله. وفيه من الفوائد أن النهي ليس معلقا بالاستطاعة، بل يجب ترك المنهي عنه مطلقا، وإنما يجوز مواقعة المحرم والمنهي عند الضرورة، كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الترك فيستطيع كل أحد، لكن عندما توجد الضرورة فعند ذلك يرتفع المحرم، ولا بد في ذلك من شرطين: استباحة المحرم للضرورة لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم لإزالة الضرورة، هذا الشرط الأول، مع أن يتعين يعني ليس هناك طريق لإزالة الضرورة إلا ارتكاب المحرم. الثاني من الشروط التي لا بد من مراعاتها لاستباحة المحرم في الضرورة أن يتيقن زوال الضرورة بارتكاب المحرم، أن يتيقن زوال الضرورة بارتكاب المحرم، فإن كان الزوال مشكوكا فيه فإنه لا يباح ارتكاب المحرم لأجل الضرورة. مثال ذلك: أكل الميتة لدفع ضرورة الهلاك، إذا لم يكن عند الإنسان شيء يدفع ضرورته إلا بأكل الميتة فقد أذن الله تعالى بذلك في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة ما يدفع ضرورته. ليش؟ لأنه تعين الآن ما في طريق لدفع الضرورة إلا أكل هذا المحرم. ثم الثاني: إذا أكل هل تندفع الضرورة وهي الهلاك أو لا تندفع؟ تندفع الضرورة، وبالتالي جاز أكل المحرم إن ارتفع التحريم في هذا الحال لتحقق الشروط. من فوائد الحديث وجوب امتثال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قدر الطاقة والاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتعليق الامتثال بالاستطاعة دل عليه القرآن والسنة، فمن القرآن قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أمر مضطرد في الشريعة كلها، أنه ما من أمر من الأوامر إلا وهو منوط بالاستطاعة وهي القدرة، سواء كان الأمر للأفراد أو كان الأمر للمجموع، فإنه لا واجب مع العجز، بل لا يكون واجب إلا مع الاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة على فعل ما أمر الله تعالى به على وجه لا مشقة فيه زائدة على المعتاد. وليس المقصود بالاستطاعة هنا عدم وجود الكلفة، بل قد تكون مع الأعمال المأمور بها كلفة لكنها مقدورة، من ذلك الصوم والجهاد، وغالب التكاليف فيها مشقة لكنها مشقة مقدور عليها، والذي يرتفع به التكليف هو أن تكون المشقة زائدة على المعتاد المألوف، عند ذلك يرتفع التكليف. من فوائد الحديث عظيم رحمة الله تعالى بعباده حيث أناط التكليف بالاستطاعة، فما كان مستطاعا فهو لازم وما كان غير مستطاع فقد أسقطته الشريعة. من فوائد الحديث التفريق بين الأمر والنهي، فالأمر معلق بالاستطاعة والنهي لم يقيد بالاستطاعة، والسبب في هذا أن النهي ترك، الترك والكف كل واحد يستطيعه إلا في حال الضرورة، وأما الأمر فهو طلب إيجاد وفعل، وهذا قد يعجز عنه الإنسان، ولذلك قيد ذلك بالاستطاعة. من فوائد الحديث الحذر من أسباب الهلاك، ولذلك ذكر النبي الحذر والتحذير من أسباب الهلاك، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك ليحذرها الناس ويتوقوها. ومن فوائد الحديث أن ما كان من أسباب الهلاك في الأمم السابقة فهو سبب للهلاك في هذه الأمة، ولذلك قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ولم يقل إنه سبب لهلاككم، لكن هو معلوم بالسياق أنه سبب لهلاك هذه الأمة إذا وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة. وفي الحديث الاعتبار بحال الأمم السابقة، من الفوائد الاعتبار بحال الأمم السابقة، ولهذا قص الله أخبارهم وجعل أخبارهم عبرة لأولي الألباب، كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ليتوقع ما وقعوا فيه من أسباب الهلاك ويؤخذ بما كانوا عليه من أسباب النجاح والفلاح. وفيه أن الحصر هنا إضافي وليس مطلقا في بيان أسباب الهلاك للأمم المتقدمة، ويمكن أن يقال إن أسباب الهلاك الإجمالية ترجع إلى هذه، كل أسباب الهلاك ترجع إلى واحد من اثنين، كثرة المسائل أو الاختلاف، أو الاختلاف على الأنبياء. وفيه من الفوائد ذم كثرة المسائل، والمقصود بالمسائل المذمومة هي ما لا يترتب عليه فائدة، أو ما يتضمن معارضة للشريعة، أو ما يكون مجادلة ومماراة وما أشبه ذلك من المسائل، فإنه مما نهي عنه. وقد قسم النووي رحمه الله المسائل إلى ثلاثة أقسام: ما يجوز سؤاله، وما يجب سؤاله، وما يحرم سؤاله. ضابط ما يجوز السؤال عنه ما لا يتعين الإنسان ما لا يتعين الإنسان معرفته من مسائل الدين، ما يجب سؤاله ما لا يقوم دين الإنسان إلا بمعرفته مما يجهله، ما لا يجوز سؤاله هو ما كان لا فائدة فيه من المسائل، أو ما كان معارضة ومفضيا إلى مفسدة. من فوائد الحديث أيضا التحذير من مخالفة الأنبياء ومعارضة الشريعة، فإنه يكون سببا لهلاك الإيمان والفرد كما يكون سببا لهلاك الأمم السابقة. من فوائد الحديث أن هلاك الأفراد هلاك الأمم، فإذا كثر هذا في الأمة كان سببا لهلاكها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا ما تيسر من الفوائد.